أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة براءة أو تسمى التوبة أو براءة. فقلنا أن البعض يقول أنها سورة مستقلة والبعض يقول أنها ملحقة بالأنفال. وصلنا قال المؤلف رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهم إنما يراؤون بها رياء لئلا يقتلوا. ولا ينفقون إلا وهم كارهون لعدم إيمانهم بالثواب والعذاب ولبخلهم عن الإنفاق في وجوه القرب. إذن هناك نفقات تقبل وهناك نفقات لا تقبل. هاتهم فهناك قلنا نفقات تقبل وهناك نفقات لا تقبل. فالله سبحانه وتعالى يتحدث هنا مع ما سبق أن تحدث في الآيات السابقة التي تحدثنا فيها وأنها تتحدث عن المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يخرجوا مع الجيش، ولكن قال الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني لا فائدة منهم، بل الضر والمضرة في خروجهم مع الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحكم أنهم مجرد منافقين، بل سيؤدون إلى ارتباك نفسي بين الجيش المسلم وسيؤدوا إلى إثارة البلبلة داخل الجيش الإسلامي مما يؤدي إلى الهزيمة ولا شك. فالله سبحانه وتعالى ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لا فائدة من الخروج. فوصلنا إلى النفقات، يعني حتى وإن كان هناك إنفاق منهم، فقال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، هذا الذي منع قبول النفقات منهم، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كيف ارتبطت الآن، كيف تم الربط معنا في الإنفاق مع الصلاة؟ واحنا قلنا ان الدين الاسلامي قيم ومبادئ متكاملة، لا يمكن ان ناتي بشيء ونترك شيء، اما ان ياتي الاسلام كامل او ان لا ياتي. لو احدا قال انا مسلم واصلي صلوات في اوقاتها وادي زكاتي في اوقاتها عليكم السلام واحد وافعل كل الاشياء ولكن بدون اخلاص لله، قلنا هذا لا يقبل منك. أو أنه أدى هذا كلها ولكن قال أنا لا أعترف بالصلاة، قلنا هذا لا يقبل منك. فقلنا دائما حتى وإن أداها كلها وكان خلقه سيء في الاتجاه الآخر، قلنا هذا لا يقبل منك. فالإسلام مبادئ وقيم متكاملة، دائرة متكاملة لا تتم إلا كاملة، لا يمكن أن يأتي شيء ويترك شيء. عليكم السلام. فالإسلام أما أن يؤخذ كامل أو يترك، لا مجال في الإسلام لا للمداهنة ولا للمجاملة ولا أن نقبل شيء ونترك شيء. أما لأن قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا تضره، عليكم السلام ورحمة الله، لا ينفعه ولا يزيد في ملكه، لا طاعة المطيعين ولا تضر، عليكم السلام ورحمة الله ورحمة، ولا يضر في ملكه العصاة إن عصوا الله سبحانه وتعالى. فالمنفعة لك يا ابن آدم والمضرة عليك. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا عملا خالصا لوجهه الكريم. لو عبد الإنسان الله سبحانه وتعالى 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة أو 500 سنة ثم لم يأتي بالإخلاص الذي طلب منه فلن يقبل منه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما فيه مجال لقبول البعض وترك البعض. إذن نعرف أن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، لا مجال فيه لا المزايدات ولا أن فلان نجامله لأنه كذا أو فلان لأنه كذا أبدا، هذا الإسلام كامل لا مجال فيه. إذن قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، يعني ما المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل هذا العمل لشيء آخر، لا بسبب الكفر. وهذا نرجع دائما على مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه الحرية، الحرية المطلقة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان ثم ميز بها المؤمن، أن أعطاه هذه الحرية المطلقة التي لا توجد إلا عند المؤمن، حرية الاختيار، حرية العبادة، حرية الطاعة، حرية المعصية، يعني الإنسان عنده مطلق الحرية. فلذلك كانت العبادة لابد أن تكون خالصة، لأن هذه الحرية التي الله سبحانه وتعالى أمتن بها على الإنسان وأعطى الإنسان هذه الحرية التي لم يعطيها لغيره، الأشياء الأخرى غير مسيرة إلا الإنسان طبعا والملائكة والجن فهم مخيرون، فلا يوجد في العمل وفي العبادة وفي الطاعة إجبار أو إكراه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن في الأرض جميعا، لو المسألة مسألة مشيئة جبر وقوة فلا يستطيع أحد أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى، يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الرجل مؤمن ما يحتاج، أو يخلق هذا الإنسان كافر وأنتهينا، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحرية المطلقة بحيث يكون هذا الإنسان له الحرية. ولقد كرمنا بني آدم، تكرمه هنا كرمنا بني آدم، فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فهذا يوجب علينا أن نحترم هذه اللفظة ونعرف ماذا تعني كلمة ولقد كرمنا بني آدم. ليست المسألة مسألة يعني أن أتفلسف أو أن آتي لي بكلمات أو أن أخرج هذا الإنسان من هذا المكان الذي الله سبحانه وتعالى وصفه، ولقد كرمنا بني آدم، وقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا مجال أن آتي أنا وأقول يعني كلمات تنافي هذا الكلام، لا يجوز أن آتي أنافي ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما وصف الله سبحانه وتعالى، لأن هذا تطاول على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يعني خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فآتي أن أشبه الإنسان بما لم يشبه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال لا يضرب الإنسان أو يضرب المولى أو كذا على الوجه احتراما لهذا الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق في أحسن تقويم. فالمسألة تحتاج إلى نوع من التدبر فيها، فلا أتي الآن وأمثل بالإنسان بأنه مثلا البعض أمثل بأنه حيوان أو أنه كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن أمثل بما أن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يختص في هذه النقطة المؤمن، لاحظوا لم يختص المؤمن، ولقد كرمنا بني آدم بهذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، أن فضل على غيره من البهائم ومن الأشجار ومن الجبال ومن غيرها بسبب هذا الخلق الذي الله سبحانه وتعالى تمدح به. فالله سبحانه وتعالى تمدح بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، إذن يجب أن نتعامل من هذا المنطلق، نعيب الخلق الذي ارتكبه ولكن لا نعيب خلقه الذي الله سبحانه وتعالى خلق عليه، نقول هذا الرجل لا خير فيه، يعني أنه مثلا نقول لص أو أنه كافر أو نقول أنه قاتل أو نقول أنه أكرمكم الله والملائكة زاني أو نقول هذه صفات هو اكتسبها، لكن أن آتي أتطاول على خلق الله لا، فلا مجال في التطاول على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن على عملي أنا وما ارتكبت أنا فأدام به، لأني أنا من عرض نفسه لهذا الموقف بسبب التصرف اللي أنا تصرفته، وعندي منتهى الحرية ومطلق الحرية في اختيار هذا التصرف. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. المسألة تحتاج توضيح. أنا مرهق أعمل في سبيل أن أجد لقمة العيش لأسرتي ولأسر نفسي أو لأني في عمل، فالقيام إلى الصلاة لهذا العامل الذي أتى والوقت مثلا قده قريب وأرتاح أو كذا أو كذا، سيكون فيه نوع من التململ، يعني لن يكون مثل الذي جالس بدون جالس المسجد ومستعد للصلاة وكذا. هذا لا يسمى كسل، هذا لا يسمى كسل ولا يسمى من هذا الباب الذي يقول الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الصلاة إلا كسالى. في هذا يقصد فيها الرياء، لو لم يكن أمامها أحد ما صلى، لو لم يكن أمامها أحد ويريد المظاهرة والرياء بها لما صلى. لكن أن آتي أنا وأنا مرهق وتعبان وأقوم، شيء طبيعي، منا من يقومه يتثاءب ومنا من يقومه يتمطط ومنا من، لكن أنا قائم للصلاة لأداء هذه الفريضة لوجه الله لا لفلان ولا لفلان، فهذا يخرج. نعم، فهذه تخرج، لأن البعض يعتقد من كلمة كسالى، صحيح أن الأفضل والأسمى والأجمل أن يكون الإنسان، ولذلك أن شرع الوضوء قبل الصلاة، الوضوء طهور وتنشيط، الوضوء نفسه طهور للإنسان ونشاط، ولذلك أنه سن تجديد الوضوء في كل وقت، حتى ولو كنت أنا واضي يسن لي أن أجدد الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله شجع، قال الوضوء نور على نور، يعني بل أن البعض يعني رأى أن الإنسان المسلم يفترض فيه أن يكون على وضوء دائم. لما لهذه العبادة، لأنها عبادة، الوضوء في نفسه عبادة، نفس الوضوء عبادة، قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنظافة، نظافة أجسادنا، نظافة ثيابنا، نظافة بيوتنا، نظافة شوارعنا، نظافة حتى سيارتنا. الأصل في المؤمن أنه نظيف. الإيمان، نعم، الإيمان كما قلنا حياة للمجتمعات وللأفراد. أستطيع بالإيمان هذا أن أكون فعال في هذا المجتمع، فرد فعال في هذا المجتمع بكون أنني مؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان يوجد أولا النظافة، سواء الشخصية التي تخصني أنا، وبذلك نتجاوز، ولن ندخل في تخصص الدكتور، نتجاوز عن يعني ما دام هذه النظافة انتهينا من الأمراض وانتهينا من الأشياء التي قد تسبب فيها. فكون هذا الفرد نظيف ضمننا أن يكون إن شاء الله عنده يعني شيء من الصحة. نظافة في داخل البيت كما قلنا قبل فترة، أن يكون الإنسان في بيته نظيف. نظافة في الشارع، أن يكون لي دوري في الشارع، في نظافة الشارع، لا بس أني منتظر من يأتي ينظف لي، أنا علي أن أوسخ والآخرين يجون ينظفوني. الفرق بيننا وبين حقيقة يعني الفرق بيننا وبين عامل النظافة، أن عامل النظافة يأتي ينظفنا، هذا الذي نحتقره، هو يأتي لتنظيفنا، إحنا نوسخ وينظفنا. فالنظافة لأنها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله النظافة من الإيمان. عندما يكون الإنسان نظيف البدن ونظيف الملبس ويأتي إلى الصلاة بهذه الصفة، يكون عنده تهيئة أن يدخل إلى الصلاة حتى يصل إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الصلاة صلة بين العبد وربه، لأني أنا حاضر بالذهن، ذهني كامل كله مع الله سبحانه وتعالى، عندما الله أكبر وأقرأ وذهني كله مع الله سبحانه وتعالى. لكن أن آتي وأنا أجل الوضوء، ما عاد فيه من طلع يتوضى مرة ثانية، أنا محافظ على الوضوء من الظهر إلى العصر ومن المغرب إلى العشاء أو كذا كما جرت العادة، أو مثلا الإنسان كان فيه نوع من النوم وكذا وكذا، لم يكون مثل الرجل أو الشخص الذي في كامل الطاقة، طاقة الاستيعابية أكثر بكثير من هذا الذي. ولذلك الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى له نور على نور. فالكسالى هنا بمعنى النفاق والرياء لا بمعنى أن يكون الإنسان مجهد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى له يقول إذا أتاكم النعاس فأكرموه، والإمام الهادي عليه السلام فسر قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كسكارى بالنوم أو جاني سكران يصلي، يعني بعيد جدا أن يأتي إنسان يشرب الخمر ويأتي للصلاة. لكن قال الإمام الهادي عليه السلام ومن معه من أهل بيت رسول الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بالنوم فلا تدرون ما تقولون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أتاكم النعاس فأكرموه لعل أحدكم يريد أن يدعو لنفسه وهو يدعو عليها، أو أحدكم يعني يلعن نفسه وهو لا لأن النوم سلطان وخاصة في الصلاة. فهذا معنى الكسالى. إذن الكسالى هنا بمعنى أن النفاق والعياذ بالله، ولكن ونحن يجب علينا أن نكون أهلا لهذه الصلاة ولهذا الاتصال المباشر مع الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون. نعم لا. هذا مسألة أخرى سيدي الكريم، مسألة التحريم أنها بدأت بهذا الشكل، بدأت أولا بالنهي ثم يعني حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما في غير الصلاة فاسكروا، أيوة أما في غير الصلاة ليست محرمة، وأئمة أهل بيت رسول الله رفضوا هذا، قالوا التحريم كان من البداية. لكن الآخرين يقولوا وهذا يحترم، الآخر يحترم وكل فكر يحترم. أهل بيت رسول الله قالوا التحريم جاء لأنه لا يمكن أن تتفق أنت يعني تضيع العقل الذي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى وميزك به ثم تأتي، ومع ذلك هناك استدلالات قوية للآخرين أن هذا أنه بدأ التحريم بالتدرج بسبب الإدمان، إدمان المسكر. حتى الآن ونحن نرى أصحاب المخدرات وكذا وكذا لا تستطيع أن تأتي تنتزع انتزاعا منها. نعم تبدأ بمراحل العلاج تدريجيا. فكذلك قالوا أن الإسلام جاء لهذا القوم الذين أدمنوا المسكر، هذا أتاهم بالتدريج لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون، ثم أتى بعدها تحريم الأنصاب والأزلام والخمر وكذا وكذا. هل أنتم منتهون؟ قال الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تفضل به الشيخ محمد العريفي لما سئل ذاك السؤال الأحمق والإجابة الحمقاء من هذا الرجل الأحمق، فعندما سئل عن الخمر قال الخمر طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى له يهدي الخمر ويبيعه، لأنه قال لا عندما أهدي إليه الخمر لم يريقه، وكان الصحابة قال لماذا؟ قال لأنه قد يبيعه وقد يهديه، قبحك الله وقبح يوما أتابك، يعني أن تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى له. ولكن سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو إني حسبت من ذلك اليوم وإنها بداية النهاية، وهذا ما حصل وهو الآن في بداية النهاية. قرأت البارح عنه خبر أنه منع من السفر، فهذه بداية ولاحظ أن حتى اعتذاره بعدما قامت الدنيا ولم تقعد عليه من الناس الذين تضايقوا من هذا الشيء، حتى اعتذاره كان اعتذار قدر، اعتذار قدر بكل ما تعني الكلمة. بينما في مسألة أخرى ما أدري إيش أعلن اعتذار وقدم اعتذار، يعني إلا هذا فهذا يعني عندما يأتي ودائما نقول ما عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ففي هذا المسكر بهذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا ينفقون إلا وهم كارهون لعدم إيمانهم بالثواب والعقاب، لأن الذي ينفق أو يعطي شيء ولا يرتجي أما شكر وأما مدح وأما ثواب، فإذا لم يكن شيء من هذا معناها لا فائدة أني دفعت مقابل لا شيء إلا شبه إكراه. فلذلك أنا أدفع وأنا كاره، لكن إذا كنت أرجو أن أدفع مثلا لقريب لي فأنا منتظر منه الشكر مثلا، أعطيت لله سبحانه وتعالى فأنا منتظر الثواب، أعطيت أريد أن الناس يقولوا ما قصرت يا فلان أنت، إذن أنا مرتجي هذه الأشياء، لكن إذا لم يكن معي شيء من هذا فأنا مكره. ولا ينفقون ولا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فهو حذير لقلة فائدته، فلا ينبغي استحسانه لوفوره لأن نصيبهم منه قليل، وعلى هذا فتكثير مالهم وولدهم ليس مسارعة لهم في الخير، إنما هو فتنة لهم، لأنهم يتعبون في خدمة المال وحراسته ويشكون بالحرص عليه والأسف على ما فات. قالوا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني طلق الدنيا، وهذا الواقع، ليس قالوا لكن هذا هو الواقع. وله الكلمات المشهورة يعني اللي من ضمنها قال في حق الدنيا: لقد أبنتك ثلاثا لا رجعة فيها، وكذا وكذا: يا دنيا إلي يعني تشوقت، غري غيري غري غيري. قالوا جاء واحد مفلس قال: يا مولانا حفظك الله من أولاد بعد ما، ولكن مع الفقر هو، فيقول: يا دنيا غريني غريني، يعني هو يبغى يا دنيا غريني، قال ولا رضية مشكلة، قال إني أنا أمير المؤمنين، قال المشكلة أنها صدقت، يوم قال لأمير المؤمنين يعني غري غيري، قال ومشت ما وقفت عندنا بعض الشيء، يعني أنا أصيح قال وأقول غريني غريني ولا رضية. فهذا نعم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الأموال والأولاد هي يعني الأساس اللي الناس يبحثوا في هذه الحياة الدنيا كلها، اللي يعمل ليل ونهار واللي يبحث واللي كذا واللي كذا، الهدف أن احنا نصل إلى المال، وإن وصلنا إلى المال نريد أن نتزوج، وإذا تزوجنا نريد أولاد، وإذا جاء أولاد نريد مال، وإذا فإذا هي زينة الحياة الدنيا هذا البحث عنها. فهناك من ليس له فيها إلا الشقاء، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ليش؟ قال لأنها بالنسبة لهم عندما لم يعرفوا أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب أن يتعاملوا معها بما أمر الله سبحانه وتعالى بها. المال حق معلوم للسائل والمحروم، إذن أخرج ما لله هناك حتى يكون هذا المال ليس فتنة وإنما هو نعمة. والولد لا تتفاخر بالتكاثر، ولا تترك ابنك بدون تربية وبدون متابعة وبدون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أتى الولد فأخذت من هذا الولد بالتكاثر، فأنا ابن معي من الأولاد كذا وكذا وكذا، وأصبحت في نفسي شيء من الفخر والعجب، فهذا إنما بلوى. فإذا لم أستطع أن أربيه التربية السليمة ورأيته لا يذكر الله، لا يطيع الله، يرتكب المعاصي، يرتكب، وإذا هي فتنة. المال قد يكون فتنة، أن أكون أنا حريص على هذا المال ومتابعة هذا المال، وأضيع صلاتي وأضيع وقتي وأضيع حتى راحتي النفسية. والمثال عندنا جميل جدا، يعني مثال ثعلبة، كلنا يمكن نعرف ثعلبة، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يا رسول الله أدعو الله أن الله يرزقني، قال يا ثعلبة ويحك، قال لي لم من المال تؤدي زكاته خير لك من كثير يفتنك، قال يا رسول الله أدعو الله أن الله يرزقنا خلى الأمور تمشي، يا ثعلبة ويحك، يا رسول الله بالله، قال اللهم ارزق ثعلبة، ومع ثعلبة شوي هذا غنم، قال فبدأت تتكاثر كالدود. طيب ايش يا ثعلبة؟ قال والله مشكلة، ما اذا انتم تبغون اصلي كل وقت بعطي الغنم، يلا نصلي معكم الجمعة والباقي يلا بيه للغنم، يلا صليت الجمعة، كثرت المسألة، قال والله حتى الجمعة قد ما عاد اقدر اجيكم حتى في الجمعة، بدأ حتى الصلاة ما اقدر يصل، بدأت كثرت حتى ملأت شوارع المدينة وأزقة المدينة وضاقوا منها أهل المدينة، فخرج بها إلى خارج المدينة فضاقت بها حتى الأودية من الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى ثعلبة أن يدفع زكاة ماله، شوف ذكاء يعني في كل في كل 40 الغنم 40 ولا 120 في كل 40 في كل 40 واحد. قال مر على الناس وخلني الأخير. يا رجل قال لا لا مر عليهم كلهم إذا إذاك راجع من البادية مرني. هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع ذهب هذا وراح ورجع عليه قال يا ثعلبة قال والله إنها أخت الجزية تدري ما نبدأ في شيء. يا رجل تحمد الله الله أعطاك هذا الخير قال يعني هذه الجزية ولا ندفعها. رجع هذا إلى رسول الله فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى له قبل هذا قبل يصل ويحل ثعلبة ماذا فعل؟ قال يا رسول الله ما شاف ان هذه الشاه الوحدة في كل 40 انها بتنقص من هذا اللي وصف رسول الله وصفوه الناس كأنه الدود تفرد. فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم يدفع الجزية الزكاة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طبعا قبل ان يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نزل القرآن يتلى في ثعلبة ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين دخلوا به. فلما فذهبوا جماعته ويحك يا ثعلبة والله لقد نزل في القرآن. قالوا نزل في القرآن فأتى قال انتهت هذا لا مجال للتوبة انتهت. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتى إلى أبو بكر قال لا أقبل له خلاصا ما فيه مجال لك للتوبة لا أقبل. مات أبو بكر رجع إلى عند عثمان عمر قال لا أقبل منه. فهذا المال يعني على كثرته كان فتنة كان فتنة إثاقم إلى يوم يلقونه ولذلك ما قبلت التوبة. نعم ما قبلت التوبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلذلك المال أحيانا قد يكون كارثة على صاحبه. قصة واقعية يعني مع أحد الأخوان كلمني أيام إذا تذكروا أيام طفرة الأسهم البعض أحد الأشخاص يحدثني أنا ويقول لي أنا دخلي اليومي المكسب 500,000 مكسب يومي. لاحظوا مكسب يومي 500,000. فأحد الأخوان كلمني قال يا أخي خلق الله في ذا الآلاف والملايين وأنتوا جالسين تقولون حرام شغلتونا الناس طلعوا وإحنا جالسين على ذياك المبلغ اللي معنا هو صاحب محل. قلت محلك أبرك لك ربما رزقك هو في المحل وهو أفضل وكذا وكذا. قال يا رجال جاري ما كان عنده ربع اللي عندي الآن ما عادني شيء بالنسبة له والثاني والثالث شوف يعني والله بالنسبة لي أنا هذا اللي أنا أعرف ما دام أن المسألة فيها ربا فلا تدخل إذا وجدت أن فيه نوع من عدم الربا وأنت متأكد فيه ما أحد يحرم عليه. طبعا الآن يحدثني هو قال عزمت واتفقت أنا والشيطان ومشيت. قال أخذت فلوسي يشهد الله أخذت فلوسي في جيبي وفي جيبي 500,000 وتوجهت إلى البنك. قال خلاص النية موجودة انتهينا هذا ولا ما بالله فقريين ولا يبغى أحد يحط الخير وهذا ولا كذا. والمهم قال والله ما خليت كلمة عليكم. قال وصلت إلى البنك. قال أنا فعلا يعني أنا ولله الحمد أتصدق وأعرف. قال لكن المال بهذا الشكل أغراني ذا مجال يعني مجال مبالغ. قال أنا أكسب في اليوم 1,000, 2,000 إن شاء الله أكسب 50,000 ما هي شيء مقارنة مع جاري. نعم. قال أخذت المبلغ المالي هذا وسجلت على البنك على طول. قال دخلت مع باب البنك يشهد الله وأنه يحلف لي بالله ورجل ثقة إن شاء الله. قال دخلت مع باب البنك وإذا واحد من جماعتنا خارج قال كذا يترنح. قال قلت لا مالك. قال ما درى حتى أنا ما أعرف قلت يا رجال ايش قالوا لنا الثاني معه قالوا لنا الناس يموجوا قال كأنهم في في في في شيء آمنت بالله قلت ايش فيكم انا جاي ابغى المغانم ايش في ايش المشكله قال واحد ماسك على راسه واحد يصيح واحد يبكي واحد قال يمكن عرفتوا القصة المشهورة واقعية يعني واحد يخبر بعدها قال عندي اثنين سندوتشات في قراطيسها قال وأدور لها ما تحصلتها قام بلا حصلت القراطيس باقي القراطيس هنا قال فأسأل ايش فيه قالوا انهار السوق تماما كيف قال انهار تماما يوم الاثنين هذاك اللي يسموه اليوم الاسود الاثنين الاسود قال هذا رفيقي ذا مفهمني انه ما هو فيها يعني انها حرام قالوا تفاجأت انها اخل الاخ اسألهم قالوا السوق انهار انتهت هذا اللي طلع من عندي قال خطران تقريبا 500,000 وهذا الثاني مدري كم وهذا الثاني مدري كم قال مسكت جهدي على الجيبين فقلت اللهم اني زيدي اشهد الله بهذا يعني بهذا الكلام قال خرجت شارد من البنك واول اتصال قال اتصلت عليه ويكلمني ويشرح لي القصة قلت اشهد الله اني ودي قال لا الحمد لله انا وبس قال اني والله قال لو يقولون هم يكسبوا في اليوم مليون او 2 مليون او 3 مليون فهذا المال الذي قد يكون ابتلاء قد يكون يعني من المال يجبر صاحبه على ان يدخل في الحرام لانه يريد ان ينمي نعم يريد ان ينمي اليوم احنا نبغى تنميه ما نريد ان يبقى راس المال على ما هو ولا لا لا بد ان ننمي الاموال لا بد ان يكون كل يوم سبحان الله يعني الغزو علينا من كل اتجاه من كل الاتجاهات لا بد يكون الانسان معه لان احنا نرى الان واحد انت وياه اصدقاء ما شاء الله يعني اذا على 5 ريال 20 ريال 50 ريال 100 ريال يعني قابله بكره بعد هنا الاخ على تي اكس ار وفي وانت جالس لي على لا شيء هذه يعني تجعل من الانسان معرض يا انه ينهار ويلغي هذا القيم والمبادئ ويدخل في هذا بسبب هذا المال ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم هذه بلوى وهذه فتنة يجب أن نحذر منها إنما يريد الله أن يمدهم بالمال والبنين ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فيعيشون معيشة ضنكة بسببها وتزهق أنفسهم وهم كافرون مستحقون للنار وذلك أنهم يشغلون أوقاتهم بمالهم وتتوجه قلوبهم إلى الجمع والمحافظة وتزداد قسوة وغفلة حتى يموتوا على ذلك وذلك عقوبة على محادة الله ورسوله إذن هم سبب أنفسهم ليس يعني لا يفهم من هذا إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطى المال لشخصين هذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكر الله وأعطى ما أمر الله به فهذا نعمة ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني بما معنى الحديث يعني رجل أعطاه الله مال فهو يوزعه وكذا هنا وهنا يعني يعطي ما كان واجب فيه وإحنا قلنا لا يوجد في المال واجب إلا الزكاة أو الكفارة أو قد يعني قد يكون واجب أحيانا كما قلنا في دروس سابقة قد يكون واجب أحيانا على الغني عندما نكون في مجتمع يعني أصيب بشيء من الكوارث لا قدر الله أو كذا أو كذا فيجب على الغني أن يخرج من ماله للفقراء والمساكين ويساعد لا أن يكنز يعني يكنز هذه ولا يخرجها يقول أنا ما علي إلا الزكاة يقول لا إذا أحتاج المجتمع لأن إحنا نقول إحنا مسلمين مجتمع مترابط هذا المفترض هنا أن نكون إحنا عندنا قاعدة يسموها عند المسلمين هي قاعدة التكافل التكافل الاجتماعي أن القوي يساعد الضعيف مهما كان سواء بالواجب أو بغير الواجب نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويحلفون بالله إنهم لمنكم على دينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. والفرق بفتح الراء، الفرق بفتح الراء والفاء الخوف، وخوفهم من القتل بسبب كفرهم، هم يدعون أنهم معكم خوفهم من القتل بس. لو يجدون ملجأ ما يحميهم وينجيهم إذا لجأوا إليه، أو مغارات إما كهف عميق وإما حفرة، والأول أظهر أي مكان يستطيعون أن يهربوا فيه، هذا المعنى يعني. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا نفقا ضيقا أو جحرا ضيقا يندسون فيه ليأمنوا لولوا إليه، أي هربوا إليه طلبا للنجاة، وهم يجمحون يسرعون إسراعا شديدا لو وجدوا لهم ملجأ أو استطاع أنهم يهربوا، لأن انكشفت أمورهم أنهم مجرد نفاق وكذب وأنهم عليكم لا معكم. فلما انكشفت حالتهم الآن يريد الهروب، لأنهم أصبحوا الآن مكشوفين، لا يستطيعوا، لا يأتي منهم يعني، لا يستطيعوا أن يمرروا ما يريدون أن يمرروا. نعم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يدمك في الصدقات لأنك تخطي في قسمتها أو تضعها في غير الصواب أو نحو ذلك، فإن أعطوا منها رضوا. وهذه بلوى إلى الآن وإلى اليوم وإلى غدا وإلى بعد غد، لا إذا رسول الله صلى الله عليه وعلى له لم يسلم من هذا، فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى له؟ اعدل يا محمد. وهذا مثال عظيم، هذا الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى له قال اعدل يا محمد، قال ثكلتك أمك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ أمنتني السماء ولا تأمني أنت؟ بالخويصرة. فقال المسلمون دعنا نضرب عنق يا رسول الله، قال لا تعوه، سيخرج من بيضاء هذا من تحتجرون صلاتكم إلى صلاتهم، ما نحن فيه اليوم. وكذلك في حق حنين اللي تكلمنا عنها الظاهر البارح أو قبل البارح، لما وزع وقسم رسول الله صلى الله عليه وعلى الغنائم على المؤلفة قلوبهم مشايخ العرب حتى يضمن سلامة المسلمين، وجدوا الأنصار في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى هم الأنصار، وكان الاجتماع العظيم معهم، فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون بأن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى بيوتكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. فحتى رسول الله الآن هنا. ومنهم من يلمزك في الصدقات أن يعطي أصحابه أو يعطي أهله أو يعطي، لأن حتى الأنصار قالوا لما رأى قريش خلاص أعطى كل شيء إلى قريش، فإن أعطوا منها رضوا. أما إذا أعطوا من هذه، وهذا صفات المنافقين، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لم يعطوا، والمفاجأة هنا بالنظر إلى أنهم يظهرون الإسلام، فسخطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاجئ، لأنه لا يتوقع من مسلم ومع ذلك هو ينافي الحياة والمروءة ويدل على خسة النفس، لذلك فهو مفاجئ ممن لم يكن ظهر منه مثل ذلك من قبل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من قلبك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.